بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب شروط الصلاة: الشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وعرفا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرع في ذكر شروط الصلاة، والشرط كما ذكره هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إيه؟ يعني شرط صحة الشيء. يعني لما نقول شروط صحة الصلاة، إذن لو أسقطنا هذا التعريف على ما ذكرنا، فهنقول أي شرط من تلك الشروط. إن عدم، عدم المشروط له وهو صحة الصلاة، وإن وجد لم يحكم على المشروط له بوجود أو عدم. مش فاهمين؟ تعالوا نفهم. لو جه واحد قال، إحنا هنعرف كمان شوية إن شروط الصلاة منها الطهارة مثلا. فلو جه واحد قال لك أنا صليت بس من غير ما اتوضا، صليت بلا وضوء، هذه الصلاة هتحكم عليها بإيه؟ بصحة ولا بالبطلان؟ إيه رأيكم؟ واحد صلى بلا وضوء، هتحكم عليها بالبطلان، مش كده؟ ليه؟ لأنها فقدت شرطا من شروط الصحة، مش كده؟ إذن الشرط لازم من عدمه العدم. يبقى لما عدم شرط الطهارة حكمنا على الصلاة بالبطلان، حكمنا على الصحة، على صحة الصلاة بالعدم، يعني الصلاة ما هي الصحيحة. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني واحد جه قال لك أنا صليت بوضوء، صليت بوضوء، هل الصلاة دي صحيحة ولا باطلة؟ ايه رأيكم؟ صحيحة ولا باطلة؟ ما رأي أهل المجموعة، أهل الجروب؟ صحيحة. ما نعرفش، محتاجة تفصيل. أحسنتم، اللي قال ما نعرفش وتحتاج تفصيل أحسنتم. واحد جه قال لك أنا صليت بوضوء، فهتقول له الصلاة صحيحة، يقول لك بس هو بقى في حاجة، بس مشكلة صغيرة، إن أنا صليت قبل ما الأذان يأذن أصلا، قبل دخول الوقت، فهترجع تقول له باطلة، صح؟ يبقى وجود الوضوء، وجود الطهارة، لا يلزم منه صحة الصلاة من عدم الصلاة. هو صحيح شرط من شروط صحة الصلاة، لكن لا يلزم منه صحة الصلاة من عدم الصلاة. عشان نحكم على الصلاة بالصحة لازم حاجات كتير، يعني منها اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، موانع الصحة، و الاتيان بالاركان الى غير ذلك. يعني ايه؟ يعني الصلاه عشان تحكم على صلاه واحده انها صلاه صحيحه قصه كبيره يعني. فمجرد وجود الشرط لا يعني صحه صلاه، ولا يعني بطلان صلاه، ولا لي دعوه لا بوجود المشروط له ولا عدم المشروط له. خلاص؟ فضلا عن ان واحد جه قال لك انا اتوضيت، هل ده معناه انه صلى اصلا؟ أهو وجد الشرط، وجد الشرط، إنما أصلا لم يصلي أصلا. مفهوم يا جماعة؟ يبقى الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. يبقى واحد جه قال لك، هنعرف كمان شوية إن من شروط الصلاة مثلا دخول الوقت، قال لك أنا صليت الظهر قبل ما وقت الظهر يدخل، قبل ما الظهر يأذن، طول الصلاة باطلة. مش محتاج تسمع بقى، مش محتاج تقول له طب انت كنت متوضي، طب انت كنت مستقبل القبلة، طب مش محتاج. صح يا شباب؟ خلاص، صلاتك باطلة ان عدمت الصحة. ليه؟ لانعدام شرط من شروطها وهو دخول الوقت. فهمتوا يا شباب؟ طيب، قال وشروط الصلاة ما يتوقف عليها صحتها: ما يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر وليست منها. يعني شروط الصلاة يتوقف عليها صحة الصلاة لكنها ليست من الصلاة، بل تتقدم الصلاة، تكون قبلها. ماشي يا شباب؟ ويستصحب حكمها. هنفهم الكلام ده بس يعني نقوله وبعدين نفهمه إن شاء الله. يبقى شروط الصلاة يتوقف عليها صحة الصلاة لكن ليست من الصلاة، ليست من ماهية الصلاة. لأني دلوقتي لو جيت قلت لكم أن الصلاة يتوقف صحة الصلاة على الإتيان بالأركان، هتقولوا آه صح، يعني لازم تقرأ الفاتحة لأنها ركن، لازم تركع وتسجد لأنها أركان. فلو قلنا تتوقف صحة الصلاة على الإتيان بالأركان نقول آه صح. طب تقول الله، ما هو الشرط برضه تتوقف عليه صحة الصلاة، يبقى الشرط والركن حاجة واحدة؟ نقول لك لا، مش حاجة واحدة. إيه الفرق الأساسي بين الشرط والركن؟ الفرق الأساسي أن الركن جزء ماهية الشيء، ركن الشيء جزء ماهيته. يعني إيه؟ أركان البيت من البيت ولا مش من البيت يا شباب؟ أركان البيت هي جزء أساسي من البيت، ما تقدرش تقول إن أركان البيت مش من البيت، لا، أركان البيت من البيت. يبقى الركن هو جزء ماهية الشيء. فلما نيجي نقول الفاتحة ركن، الركوع ركن، السجود ركن، هتلاقوا أركان الصلاة هي أجزاء ماهية الصلاة، هي تتكون منها الصلاة. طيب الشروط؟ لا مش كده، الشروط خارجة عن الصلاة، هي حاجة غير الصلاة. زي إيه؟ الطهارة قلنا، إنك بتتوضأ، هل الوضوء ده جزء من الصلاة؟ يعني هل الوضوء هنعتبره جزء من الصلاة؟ ها يعني زيه زي الفاتحة وزيه زي الركوع زي، لا، الوضوء مش جزء من الصلاة. طيب هنقول إن من الشرائط دخول الوقت، هل تقدر تعتبر دخول الوقت جزء من الصلاة؟ مش هتقدر تعتبر دخول، وهكذا. الشروط هي خارجة عن الصلاة، شروط الصلاة خارجة عن الصلاة. طيب قال وتجب لها قبلها، تجب لها قبلها، يعني هذا الشرط محله قبل الصلاة. صحيح يستصحب حكمه لكن الإتيان به يكون قبل الصلاة. يبقى الوضوء قبل الصلاة، دخول الوقت قبل الصلاة طبعا. دخول الوقت ده طبعا هو زي ما انتم شايفين شرط لصحة الصلاة، وهو كذلك سبب وجوب الصلاة. يعني هو حاجتين، هو الأول يا جماعة كلمة شرط وكلمة سبب وكلمة دي بنسميها أحكام وضعية، عشان بس يعني إيه نخلص من الحتة دي. لو تفتكروا اللي يعني منكم بيحضر معانا من الأول، خدنا حاجة اسمها أحكام تكليفية، كانوا كام حكم؟ حد فاكر؟ أحسنتم، خمسة. أحسنتي، خمسة. طيب الأحكام التكليفية خلاص وخدناها قبل كده، وقلنا هي الوجوب والندب أو الاستحباب يعني، والإباحة والكراهة والحرم. طيب دي بيسموها أحكام تكليفية. في حاجة تانية اسمها أحكام وضعية. أحكام وضعية، الأحكام الوضعية زي الشرط زي السبب اللي إحنا قلناه، ماشي؟ فدي بيسموها أحكام وضعية. طيب الأحكام الوضعية ولا بلاش بقى نخش في الاصول، لكن على كل حال الشرط ده حكم وضعي، السبب حكم وضعي. ف قال وتجب لها قبلها الا النية فتكفي مقارنتها بل هو الافضل. يعني النية قال لك ما ايه، ما تجبش قبلها، ممكن تقارن الصلاة. وكأننا كده عرفنا ان النية شرط، صح؟ طيب وطبعا المسألة دي فيها خلاف النية ايه، بس يعني على كل حال هتيجي بعد. وهي تسعة، وهي تسعة، يعني شروط الصلاة تسعة، ماشي؟ إسلام وعقل وتمييز. يبقى والإسلام والعقل والتمييز يا شباب هتلاقوها طبعا، ده كله كلام مين؟ الأول الكلام اللي احنا بنقراه ده كله كلام مين؟ هم؟ كلام عثمان، كلام عثمان النجدي، احسنته. ده لسه لغايه دلوقتي ما جيناش للمتن، لسه متن البهوتي لسه ما جاش. فكل الكلام اللي فوق ده كلام عثمان، وهي 9 يعني، شروط صحه الصلاه وشروط الصلاه 9، اسلام وعقل وتمييز. وهتلاقوا الشروط دي يا جماعه في اي عباده، الاسلام والعقل والتمييز باستثناء الحج. قالوا ان ممكن مش ممكن يعني حج من لم يميز حج صحيح يثاب عليه، صحيح لا يسقط حجته، لا يجزي عن حجات الاسلام ولا يسقطها، لكن صحيح ويثاب عليه، ويثاب عليه وليه. طفل صغير عنده سنه، عنده شهور، فابوه مسكه وطاف بيه مثلا وكده، خلاص الحج صحيح لكن لا يجزي عن حجات الاسلام حتى يبلغ. فالتمييز ليس شرطا في صحه الحج، وهو شرط في صحه العبادات. فهمتوا يا شباب؟ يبقى الاسلام والعقل والتمييز هتلاقوها شروط مضطرده في العبادات. اسلام وعقل وتمييز، وهذه شروط في كل عباده الا التمييز في الا التمييز في الحج، وياتي. ولذا لم يذكرها كثير من الاصحاب هنا، يعني قال لك ما تفتكرش عشان البهوتي ما ذكرش الاسلام والعقل والتمييز تبقى مش شروط، لا هو ما ذكرهاش لانها معروفه، يعني طلاب العلم عارفين الاسلام والعقل والتمييز هي شروط اصلا في كل عباده، فما فيش داعي في متن مختصر ان تذكر تلك الشروط التي يعرفها طالب العلم. ده اللي عاوز يقوله عثمان. عشان كده حتى البهوتي كان دقيقا لما قال منها الطهاره، ما قالش هي، يعني ما قالش شروط الصلاة هي كذا وكذا، قال منها الطهارة. فهمتوا؟ طيب، منها الطهارة يعني من الحدث والخبث. وطبعا احنا بقينا أساتذة في الطهارة وخلصنا كتاب الطهارة كله. لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وتقدمت منها الطهارة، وتقدمت. تقدمت على الإيه؟ إيه رأيكم؟ لا مش على الصلاة. تقدمت يعني تقدم الكلام عليها. فهمتوا؟ يعني وتقدمت يعني تقدم ذكرها، تقدم أحكامها، تقدمت أحكامها هكذا. ماشي؟ يبقى منها الطهارة وتقدمت، ومنها الوقت. كده احنا بنقرأ كلام مين؟ يلا بسرعة، عاوزين الناس مصحصح كلام البهوتي. أحسنت. ومنها الوقت، يبقى من شروط الصلاة أو من شروط صحة الصلاة الوقت. قال عثمان ومنها دخول الوقت لصلاة مؤقتة كما هو المقصود هنا، يعني للصلاة التي لها وقت وهو المقصود هنا، يعني الصلوات الخمس. يبقى من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، ودخول الوقت يعني في الجملة، في الجملة. وإلا ممكن، ولا بلاش خلاص عشان فيها نقاش، وبعضهم يقول إن ده وقتها وبعضهم يقول لأ، فمش مهم نلخبطكم. المهم يا جماعة منها دخول الوقت، دي من شروط صحة الصلاة. قال عمر الصلاة لها وقت، الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. الجمعة أو الجمعة منها، يعني في صور اتكلموا عنها زي الجمعة، وعلى المذهب طبعا، لأن وقت الجمعة ده من مفردات المذهب. لا مش عاوز أدخل بقى في التفاصيل دي علشان إيه ما نلخبطكوش، الدرس ده ما هوش يعني ده للمبتدئين في الفقه. ماشي؟ طيب، قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به، وهو المذكور في حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. وطبعا حديث جبريل هو عمدة في هذا الباب، وهو يعني أصح شيء في هذا الباب، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات، ثم أتى به من اليوم التالي ثم صلى به الصلوات في أوقات أخرى إلا المغرب، صلى في نفس وقتها يعني، وقال ما بين هذين صلاة، أو كما قال. فده عمدة في هذا الباب. خلاص، قال: فوقت الظهر من الزوال، عثمان قال وهي الأولى، فوقت الظهر وهي الأولى، يبقى صلاة الظهر هي الصلاة الأولى. ليه؟ لأنها المذكورة أولا في حديث جبريل، ولأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهي الصلاة الأولى. خلاص. قال: من الزوال، فوقت الظهر من الزوال. إيه هو الزوال بقى؟ قال يعني عثمان: من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشاخص أي المرتفع ظله بعد ظل الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. سهلة مش كده؟ كلكم فاهمين طبعا ومش محتاجين نشرح. ولا نشرح، إيه رأيكم؟ طيب، إيه هو الزوال يا شباب؟ الزوال، خلونا بس نشرح لكم حاجة كده بسيطة. دلوقتي الشمس بتشرق منين؟ إيه رأيكم؟ عشان بس نبتدي من بدري بقى، يمكن في ناس لسه مش عارفة الشمس بتشرق منين. انتوا بتجو كمان ما شاء الله، ماشي احنا بنهزر يعني. الشمس بتشرق من الشرق. طيب، الشمس لما تشرق من المشرق او من الشرق، يبقى ظل حضرتك ناحية ايه؟ دي انا عاوز بقى جواب بجد، يعني مش دي مش هزار. لما الشمس تشرق من المشرق او من الشرق، يبقى ظلك ناحية الايه؟ ناحية الغرب. حد مش فاهم دي؟ محدش يتكسف، اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم. ايه؟ مش فاهم ولا فاهم؟ ولا اللي مش فاهم هو اللي يتكلم، انا مش عاوز اللي فاهم يقول حاجة. طيب، ايه رأيكم؟ مش فاهم؟ دلوقتي الشمس لما تكون، تخيل كده انت واقف والشمس، سيبك من الشرق والغرب والكلام ده، الشمس ناحية اليمين، او الشمس في ظهرك، في ظهرك، ظلك يبقى في ظهرك ولا يبقى في وشك؟ ايه رأيك؟ يعني الظل ناحية الشمس ولا عكس الشمس؟ أنا ما قلتش الشرق وغرب دلوقتي عشان اللي مش فاهم يفهم، عشان ممكن يبقى ناس مش فاهمة ومكسوفة. رامي اللي يرد عليا بقى. أيوة أحسنت يا رامي، يبقى الظل بيكون عكس الشمس، فهمت دي؟ فالشمس لما تشرق من الشرق، يبقى الظل فين؟ ببساطة الشمس شرقت، أشرقت من الشرق أو المشرق، فتلاقي ظلك ناحية الغرب، ناحية المغرب. السؤال بقى الآن، السؤال الآن، الشمس الشروق مثلا دلوقتي 6:30 مثلا، ماشي، طلعت كده شوية بقت الساعة 7 مثلا، فهي ناحية الشرق، فأنت ظلك ناحية الغرب. الساعة 7:10، 7:15، 7:30، 8، 9، ظلك مع مرور الوقت بيطول ولا بيقصر؟ إيه رأيكم؟ ظلك مع مرور الوقت بيطول ولا بيقصر؟ فهمتوا السؤال؟ بيقصر. حد عنده مشكلة في دي؟ حد عنده جواب آخر؟ ها؟ حد عنده مشكلة في الكلام؟ ظلك مع الوقت بيقصر، مش كده؟ غلط. ماشي؟ ظلك مع الوقت فعلا بيقصر، فعلا بيقصر، هو فعلا بيقصر، مش عارفة ليه بيقصر. هنقول بقى الشمس اللي، بصوا بقى الناس بقى يقول لك بيطول، برضه غلط. تعالوا هنفهمها لكم، يلا تعالوا نفهم بقى القصة دي. الشمس لما طلعت دلوقتي، الشمس تخيلوا كده، بصوا يا جماعة أنا أقول لكم حاجة، قاعدة في حياتكم استخدموها كده هترتاحوا، ماشي؟ يعني دايما يقولوا لك إيه، دي قاعدة من قواعد التفكير، ها، يقول لك روح للحاجة الإكستريم. يعني إيه الإكستريم؟ اللي هي الحاجة اللي هي الضد تماما. فما اجي اقول لك بيقصر ولا بيطول، انت فكر كده، اقول ايه الشمس، الحاجه المتطرفه الناحيه الثانيه خالص، عشان بسرعه توصلوا للحل بسرعه. ما تقعدش، انا خدعتكم، قلت لكم ايه الساعه 7 بقت 7 و10، 7 وربع، الساعه 8. تخيلوا كده لو قلت لكم الساعه بقت 12 والشمس فوق راسك بالظبط، ما فيش واحد فيكم هيتردد دلوقتي، هيقول الظل بيحصل له ايه؟ ها دي بقى عندكم فيها مشكلة دلوقتي، اللي هم ما كانوش فاهمين ليه بيقصر. لما اجي اقول لك الشمس الساعة 7 الصبح، طب والساعة 12 الظهر ظلك قصر ولا طول؟ هتلاقوه قصر مش كده؟ يبقى الشمس كل ما بتطلع، يعني هي طلعت من الشرق، كل ما بتقرب، كل ما تقرب من كبد السماء، احفظوا بقى الالفاظ الشرعيه، احنا عمالين نحكي حواديت باللغه العاميه عشان تفهموا. كل ما الشمس بتقرب من كبد السماء، من وسط السماء، ظلك عمال يقصر، لكن صحيح بيقصر لكن ما زال في جهه الايه؟ ما زال في جهه الايه؟ المغرب او الغرب. فهمتوا يا شباب دي؟ طيب الشمس وصلت لكبد السماء، وسط السماء، تنزلا، وده خطأ، ده اللي هقوله ده خطأ، بس تنزلا كده، ان الشمس فوقيك بالظبط، يعني عمودية على الشاخص. الشاخص هنا مش عن الشخص، اي حاجة مرتفعة، مرتفعة بيسموها شاخص. انا عمال اخلط العامية بألفاظ الفقهاء عشان لما تقروا الكتب ما تبقوش، ما تحسوش بغربة في قراءة كتب العلم، ماشي؟ فهنتنزل وهنقول ان الشمس في، وهي في كبد السماء، في وسط السماء، كانت فوقيك بالظبط، عمودية عليك، عمودية عليك. معنى انها عمودية عليك يعني انت ظلك ما فيش ظل اصلا، مش كده؟ تقريبا ما فيش ظل. طيب وبعدين، طب الشمس وصلت لكبد السماء بتقف ولا بتفضل ماشية؟ ايه رأيكم؟ بتفضل ماشية، وهي ماشية بتروح ناحية الايه؟ خلاص هي في كبد السماء مفيش ظل خلاص. طيب ابتدت تميل ناحية الغرب، ابتدت تميل ناحية الغرب، يعني هي كانت فوقيك الساعة 12، 12 و5، 12 و10، 12 وربع، 12 ونص، ظلك بيطول ولا بيقصر؟ ايه رأيكم؟ ظلك بيطول ناحية ايه؟ ايوه رامي بقيت لعيب اهو، ناحية المشرق، مش كده؟ لا اللي قال مش هيكون في ظل، لا هيكون في ظل خلاص، هي الشمس ابتدت تميل ناحية الغرب، فالظل هيروح ناحية العكس بقى خلاص، اللي هو ناحية الايه؟ المغرب. ومع الوقت وهي عمالة تنزل تنزل تنزل، ظلك عمال يطول يطول يطول، هي رايحة ناحية الغرب، الغروب عشان تغرب، وانت ظلك عمال يطول قوي ناحية الايه؟ الشرق. فهمتوا الصورة دي يا شباب؟ اللي مش فاهم ما يكسفش يقول أنا مش فاهم. ما حدش يقول أنا فاهم، خلاص ما حدش يقول أنا فاهم. اللي مش فاهم هو اللي يقول. ماشي؟ خلونا هنشوف الأوقات وكده. طيب مش فاهمة، مش فاهمة، أظن الحتة الأولى مفهومة. خلينا برضو يلا نروح للإيه، للجهة المتطرفة أو الحاجة الإكستريم عشان نفهم. انا برضو ايه يعني خدعتكم، قلت لكم 12 الظهر ما فيش ظل خالص، طب 12 و5، 12 و10، 12 وربع. طب ايه رايك لو قلنا مش 12 بقى، 12 ده كانت الشمس فوق دماغنا بالظبط ما فيش ظل، طب تعالي كده الساعه 5 بقى العصر ولا قرب المغرب كده، في ظل ولا ما فيش ظل؟ في ظل وكبير مش كده، ناحيه الشرق. بمعنى كده ان الشمس لما تروح ناحيه الغرب دايما يا جماعه الظل عكس الشمس، دايما الظل عكس الشمس. دي مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ يعني الشمس لو في ظهرك هتلاقي الظل في وشك، ظلك على الارض في وشك، مش هتلاقيه ناحيه الظهر ولا هتلاقيه ناحيه يمين ولا شمال، الظل عكس الشمس. دي مفهومه يعني، لان اصلا ايه اللي عامل الظل؟ جسمك، جسمك هو اللي عامل الظل، كأن الشمس اشعه الشمس. انتوا فاهمين الظل ده بيجي ازاي ولا مش فاهمين الظل ده بيجي ازاي اصلا؟ اشعه الشمس خبطه في الارض، فالارض كلها منوره باشعه الشمس يعني. طيب رحت انت جايب شمسيه وفاتحها، هتلاقي تحت الشمسيه ظله. ليه؟ لان الشمس اشعه الشمس حجبتها الشمسيه، حجبتها الشمسيه مش كده؟ فلما حجبتها الشمسيه بقت مكان الشمسيه على الارض ظل. يعني أظن مفهوم الكلام. طيب فأصلا اللي الظل هو بيجي من كده، فلو الشمس في ظهرك ظلك في وشك والعكس. طيب وقت الظهر بقى احنا حكينا حدوته كبيره قوي. امتى وقت الظهر؟ امتى وقت الظهر؟ وقت الظهر لما الشمس تزول عن كبد السماء او تميل عن كبد السماء، هو ده وقت الزوال. وقت الزوال نعرفه ازاي؟ ببساطه شديده، لو في شخص، الشخص ده بني ادم، عمود، اي حاجه، شخص، عماره، اي شخص، اي شيء مرتفع، هتلاقي ظله عمال يقصر يقصر يقصر يقصر لغايه ما يوصل لاقصر شيء. فاكرين لما قلت لكم احنا تنزلا هنقول ان لما الشمس تكون في كبد السماء انت مالكش ظل؟ هو الحقيقه مش كده قوي، مش كده قوي، لكن مش عايزين نطول في الحته دي. المهم ممكن يبقى لك ظل صحيح، بس ده اقصر ظل ممكن تشوفه. طيب، وبتبتدي الشمس تميل ناحيه الغرب، يبتدي الظل يطول. يبقى ببساطه، ببساطه، اول ما تلاقي الظل بيطول كده دخل الظهر. فهمتوا دي؟ يبقى الشمس من اول ما بتشرق ظلك بيقصر، من اول ما بتشرق يبتدي ظلك يقصر يقصر يقصر يقصر لغايه ما يكون اقصر ما يكون، وفي بعض الاوقات في بعض الاماكن مفيش ظل اصلا، ثم ظلك يبتدي يطول. اول ما تلاقي الظل بيطول ادنى طول كده دخل وقت الظهر. فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا دي ولا مش فاهم؟ تخيلوها على عمود، تخيلوها على عمود عشان تفهموا الكلام. ماشي، ده وقت الظهر. خلاص، المسائل دي مهمه يا شباب عشان تعرفوها. طيب، ده بيسموه وقت الزوال. ليه تسمى وقت الزوال؟ لان الشمس تزول عن كبد السماء، تميل عن كبد السماء، عن وسط السماء. طيب، يبقى ده وقت الظهر. طيب، وقت الظهر ممتد لامتى؟ قبل ما نقول ممتد، الصلاه احنا الفقهاء يسموها واجب موسع، واجب موسع. ماشي، يعني ايه واجب موسع؟ الواجب الموسع اللي هو وقته يتسع له ولغيره، ده الواجب الموسع. يبقى كده عرفنا ان اكيد يبقى في حاجه اسمها واجب ايه؟ واجب مضيق. فالواجب الموسع مثاله زي الصلاه، يعني وقت الظهر ممكن تصلي الظهر وتصلي حاجات تانية غير الظهر، الوقت يتسع للظهر ولغير الظهر، مش كده يا شباب؟ انما الصوم مثلا، الصوم، صوم رمضان، هل يوم صوم رمضان تستطيع ان انت تصوم في رمضان وتصوم حاجه تانية غير رمضان؟ ما ينفعش. ماشي، ما ينفعش. يبقى ده بيسموه واجب مضيق. ماشي، طيب، فالصلاة واجب موسع. طيب، الظهر بقى، إذا عرفتم ذلك فوقت الظهر من الزوال، وبقيتوا أنتوا شطار في الزوال. حلو السؤال ده، بيقول لك يعني بتقول يعني الظل بيبقى طويل وبعدين يقصر ويقف وبعدين يطول تاني. والله بعضهم قال إن الشمس لما بتصل لكبد السماء بتقف لحظات قليلة أوي، وبعضهم بيقول إن الشمس لا تقف. ماشي، الشمس دائما في تحرك. فعلى كل حال، كده أو كده، كده أو كده، يعني إذا كانت تقف للحظة أو ما بتقفش، فاللي يعنينا، اللي يعنينا إن أول ما نلاقي الظل بيطول نعرف إن الظهر دخل. ماشي، لا، ما هو الظل يقف يعني الشمس وقفت. ماشي، ماشي. طيب، ما هو يعني الظل والشمس متلازمان، يعني ما فيش ظل بلا شمس، ما فيش كده. ماشي، طيب، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال. طيب، تعالوا الصورة البسيطة السهلة، الصورة البسيطة السهلة. عمود طوله متر، عمود طوله متر، وحطيناه في الأرض. خلاص، فالشمس تطلع من الشرق، احنا بنراجع بقى تاني، فنلاقي ظل العمود ده طويل قوي، أطول من متر بكتير، ناحية الغرب. تفضل الشمس ترتفع ترتفع ترتفع لكنها ما زالت في جهة الشرق، وظل العمود عمال يقل يقل يقل لكنه ما زال في جهة الغرب، إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء، إلى وسط السماء، حينها تنزلا الصورة السهلة البسيطة، لو هي عمودية تماما على العمود هيختفي ظل العمود. تمام؟ طيب، وبعدين تبتدي الشمس تغرب جهة الغرب، تبتدي الشمس تغرب جهة الغرب، وأول ما تبتدي تتحرك عن وسط السماء، عن كبد السماء، يبتدي يظهر ظل تاني بعد ما كان اختفى تنزلا، يعني للصورة السهلة انه اختفى، بعد ما كان اختفى ظل العمود يبتدي يظهر له ظل تاني لكن جهة الشرق. أول ما ده يحصل نقول وقت الظهر دخل. طيب إمتى يخرج وقت الظهر؟ هذا السؤال. يخرج وقت الظهر لما يبقى الظل بتاع العمود طوله قد إيه؟ حد يقول؟ أنا سايب كله غلط، كل اللي اتقال ده خطأ. ما تقروا الكتاب قدامكم، طبعا أنا فرحان أنتم مش بتغشوا يعني. هنا بيقول في وقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال. يبقى زيه، إحنا قلنا العمود طوله قد إيه؟ العمود طوله قد إيه؟ متر، يبقى الظل قد إيه؟ متر. خلاص في الصورة البسيطة دي. يبقى لما الظل يبقى متر يخرج وقت الظهر، وقت الظهر خروج وقت الظهر دخول وقت العصر. فهمتوا؟ فهمتوا دي يا شباب؟ طيب هنا بيقول لك بقى ايه؟ إلى مساواة الشاخص ظله بعد ظل الزوال. بعد ظل الزوال. ظل الزوال ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو مش الصورة البسيطة السهلة اللي احنا قلناها. مش دايما يا شباب الشمس لما توصل لكبد السماء يبقى انت مالكش ظل. ليه؟ لأن الشمس ما تكونش عمودية على المكان اللي انت فيه في الغالب، يعني غالب الكرة الأرضية الشمس مش عمودية عليها أصلا. ماشي؟ غالب الأرض يعني الشمس ما هيش عمودية عليها. فبتلاقي لما الشمس تصل لكبد السماء في برضه ليك ظل، لكنه أقصر ظل ممكن تشوفه في يومك، اللي هو ظل الزوال ده، الظل الذي زالت عليه الشمس، ده أقصر ظل ممكن تشوفه في يومك كله. فلو افترضنا مثلا، افترضنا إن الشمس زالت عن ظل 10 سنتي للعمود ده، ماشي؟ زالت عن ظل طوله 10 سنتي للعمود ده، امتى نقول وقت الظهر خرج؟ لما يبقى طول الظل كام؟ ماشي، احسنتم. يلا بقى كده الموضوع اظن بقى ايه، وهيبتدي يشرحها عثمان، هنقراها تاني عشان اللي ما فهمش باللغة العامية يفهم باللغة العربية. قال عثمان: فإن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه، فإذا زاد الظل أدنى زيادة دل على الزوال. الكلام بقى أظن سهل، لو كنا قرأناه أولا كان هيبقى طلاسم، مش كده؟ طيب قال ابن قتيبة: الظل يكون غدوة وعشية، يعني لفظ الظل يطلق في الغدوة والعشية، يعني الصبح، الصبح وبعد الظهر يتسمى ظل، اللي انتوا بتشوفوه ده اسمه ظل. الفيء لا يكون إلا بعد الزوال. انتوا عارفين من أسماء الظل الفيء، فكأنه بيقول ابن قتيبة طبعا من علماء اللغة، كأن بيقول إن الفيء أخص من الظل، يعني كل فيء ظل ولا عكس. ليه؟ لأن الظل اللي هو الصبح ده نسميه ظل لكن ما نسموهوش فيء. طب اللي بعد الظهر اللي بعد الزوال ده يتسمى ظل ويتسمى فيء برضه، ماشي؟ يعني مسألة في اللغة، ماشي؟ وتعجيلها أفضل، البهوتي بيقول تعجيلها أفضل. تعجيل إيه؟ تعجيل الظهر، يعني إنك تصلي الظهر أول الوقت أفضل. خلوني أقول لكم حاجة هنا برضو مهمة جدا وبتقابل النساء بالذات، فركزوا فيها، بالذات النساء، بالذات النساء. دلوقتي يا شباب إحنا عرفنا إن الصلاة واجب موسع، الصلاة واجب موسع. طيب دخل وقت الظهر وحضرتك بقى بقيت فقيه وعرفت ان وقت الظهر ده وقت واسع ويتسع للظهر ولغيره، فقلت خلاص انا مش هصلي في اول الوقت واخر الظهر. ده بافتراض طبعا ان من تجب عليه الجماعه هيجد الجماعه، يعني انا ما بتكلمش دلوقتي في اي تفاصيل اخرى، بتكلم بس مساله التاخير دي، مساله التاخير. هل هذا جائز ولا غير جائز؟ ما تجاوبوش عشان هتغلطوا، لان فيها تفصيل. ماشي، احنا هنا مش بنتكلم ايه الافضل، ركزي، مش بنتكلم ايه الافضل، احنا بنتكلم يجوز ولا لا يجوز. حتى الصلاة في اول الوقت دي في بعض الصور، في بعض الصور هنقول انه لا، الافضل نأخر حتى الظهر نفسه، بس مش وقته دلوقتي عشان ما نلخبطكوش. تعالوا نرجع تاني للسؤال، يجوز ولا لا يجوز ان احنا نؤخر الصلاة لآخر وقتها؟ هنقول والله التأخير ده ليه صور. اول صورة انك تؤخر الصلاة لآخر وقتها مع العزم على الاتيان بها، ماشي، او انك تؤخر الصلاة مع العزم على عدم الاتيان بها اصلا، يعني بتقول مش هصلي. يبقى واحد سمع اذان ظهر فهو جواه العزم انه مش هيصلي اصلا الظهر، ماشي، أو تؤخروا الصلاة لا مع عزم، يعني لا أنت عازم تصلي ولا أنت عازم ما تصليش. ماشي، العلماء استثنوا صورة واحدة فقط هي التي تخرجك من الإثم، وهي أن تؤخر الصلاة مع العزم على الإتيان بها. فهمتوا ده يا جماعة؟ يبقى أنا لسه ما قلتش الصورة اللي هي بتقابل النساء، هنجيلها إن شاء الله. يبقى عشان تؤخر الصلاة يبقى الظهر أذن، وبعدين قلت هصلي بعد شوية كده هصلي، دي يبقى انت عازم على الصلاة، يلا مبروك. ينفع؟ اه ينفع. خلينا بقى ازود لكم كلمة مهمة جدا في الحتة دي، وهي دي اللي يعني انتبهوا لها وبالذات النساء تنتبه، وهي ما لم يغلب على ظنه وجود مانع في اخر الوقت. ماشي، الصورة الأشهر في هذا الحيض، إن امرأة الظهر أذن وهي لسه طاهرة ما نزلش دم، لكن هي بتبقى عارفة بتحس بحاجات وتغيرات وكركبة ومش عارف، كل واحدة عارفة بقى العلامات اللي، وكأن خلاص اقترب الإيه الموضوع، إنه ما زالت ما فيش حاجة نزلت، فغلب على ظنها، غلب على ظنها ان بعد شويه هتحيض، وهي لما الظهر اذن كانت مخاطبه بهذه الصلاه لانها طاهره، حينها ركزوا يا شباب الله يكرمكم، تاثم ان اخرت، تاثم ان اخرت. ماشي، خدوا المفاجاه دي، خدوا المفاجاه دي، اخرت وبعدين الحيض ما نزلش فصلت آثمة. هو إثمها مش بأنها ما صلتش، هو إثمها حصل بمجرد تأخيرها للصلاة مع غلبة الظن بوجود مانع. فهمتوا دي يا شباب؟ فهمتوا دي؟ يبقى لو غلب على ظنك انه خلاص العلامات كلها ابتدت وبتقوى وانا عارفه من حالتي وعادتي ان ساعه، ساعه ونص كده وهلاقي الموضوع ده حصل، تقومي تصلي على طول. ما طب اخلص بقى الاكل، طب اخلص الشرب، طب اذاكر للولد، طب احمي البنت، مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده، انه كده غلب على ظنك انه هيطرأ مانع هيمنعك من الصلاه. خلاص طيب، ف يبقى تعجيلها أفضل. مش عارف بقى، مش ملاحق اشوف اسئلتكم، فخلونا نكمل كده شويه ونرجع لها. وتعجيلها يعني صلاه اي الظهر بصلاتها اول الوقت افضل، وتحصل فضيلته يعني فضيله التعجيل بالتاهب اول الوقت. يعني كان واحد يقول يعني اول وقت ده اللي هو الاذان يقول الله اكبر، اكون انا بكبر للصلاه، هو ده معنى التعجيل؟ نقول لك لا مش شرط. لو الاذان اذن فرحت انشغلت بالتاهب للصلاه، يعني رحت تتوضا، لو جنب رحت تغتسل، انت كده بتصلي في اول الوقت طالما انت بتتاهب للصلاه، الا في شده حر. شفتي بقى اللي كانت من شويه بتقول اتت بالحديث، علشان يا جماعة نفهم شرع لابد ان احنا نجمع الادلة اللي في المسألة الواحدة، ماشي؟ وادي اهو صورة من الصور اللي ايه اللي يحسن ان احنا يعني ننبه عليها، ان اهو حديث احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، ماشي؟ فحد جابه وحطه، فرحت انا وقفت الدرس وقلت لا، المسألة فيها نقاش وفيها صور، حتى الظهر نفسه هنأخره في وقت. طب هنأخره ايه؟ بالتشهي يعني بدماغنا كده، يعني الفقهاء قاعدين وعرفوا الحديث وقالوا لنا الحديث ده ما يشغلناش، احنا شايفين كده ان احنا الفقهاء. مش كده يا جماعة، الفقهاء اتقى لله واورع واعرف بالله من ان هم يتقولوا على الله عز وجل بغير علم. بلاش جرأة على مقام الفقهاء، اتقوا الله في انفسكم مش في الفقهاء، أنتم الآثمون بما تقولون. تقولوا الحنابلة قالوا كذا ولا المالكية ولا شيء وليس لهم دليل، فساق هم كفرة، يعني ليس لهم دليل؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ أنت فاهم بتقول إيه؟ يعني إيه ليس لهم دليل؟ يعني الفقهاء دول قالوا إن ربنا حكمه في المسألة دي الحل، وربنا حكمه في المسألة دي الحرمة بلا دليل بتشهي، دول يبقوا فسقة إن لم يكفروا. فأنت أنت مستوعب أنت بتقول إيه؟ ولا بتردد كلام؟ مش هتقول لي أصل أنا سمعت الكلام ده من شيخ كبير، مالكش دعوة، ما تقلدش حد في الحاجات دي، مالكش دعوة، ما تقولش الكلام ده، ماشي؟ مفيش فقيه هيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بلا دليل، ماشي؟ الفقهاء دول يعني شوف كده، احمد ولا الشافعي ولا ابو حنيفه ولا مالك، هم دول كانوا عاديين، ناس عاديه كده، دول كانوا ازهد الناس واتقى الناس واورع الناس واخوف الناس لله وحاجه يعني، ماشي؟ طيب قال وتعجلوها افضل الا في شده حر حتى ينكسر. مين اللي هيتكسر؟ اللي هيصلي ولا مين؟ الحر، ماشي. يبقى تعجيل الظهر أفضل إلا في شدة حر، يبقى لو الحر شديد نستنى لغاية ما ينكسر الحر. لحديث أبردوا بالظهر قال ولو صلى وحده، يعني يسن تأخير الظهر في شدة الحر للجماعة والمنفرد، والمنفرد لعذر كمرض، وليس المراد أنه يترك الجماعة ويؤخر وحده كما قد يتوهم، إذ لا يترك واجب لسنة. واضح الكلام هنا، يعني من تجب عليه الجماعة، لو مفيش جماعة غير أول الوقت ما يقولش أنا هعمل السنة بقى، هقعد ومش هصلي الظهر دلوقتي عشان شدة الحر، وأخر الظهر إلى أن ينكسر الحر فيفوت الجماعة. نقول له غلط، الجماعة واجبة، الجماعة واجبة، تأثم إن فوتها، فروح صلي في الجماعة حتى لو مع شدة حر. فهمتوا؟ أو مع غيم لمن يصلي جماعة. شوفوا هنا يا جماعة، في شدات الحر قال لك هتؤخر الظهر إلى أن ينكسر الحر، سواء كنت بتصلي جماعة أو بتصلي منفرد، حتى لو بتصلي في بيتك هتؤخر، حتى لو عندك تكييف ومولعه هتؤخر. دي السنة يعني، أقصد مش هتؤخر يعني وجوبا، دي السنة. خلاص طيب. في مسألة بقى الغيم، قال لك أو مع غيم لمن يصلي جماعة، يبقى معنى كده اللي هيصلي وحده في بيته مثلا ده ما يأخرش الظهر، ما يأخرش الظهر مع وجود الغيم. الأول إيه العلة في إن مع الغيم نؤخر؟ قالوا إن ده مظنة الحوادث أو العوارض، إن الغيم مظنة يبقى في مطر، يبقى في ريح شديدة كده ماشي. فقالوا إن هيأخر الظهر، قالوا يأخر الظهر إلى قريب من العصر. ليه؟ عشان يخرج للصلاتين مرة واحدة، ما يروحش يخرج للظهر إلى المسجد ويرجع، وبعدين يروح يرجع يخرج تاني للمسجد في العصر ويرجع، مع وجود الغيم اللي هو مظنة العوارض. فهمتوا يا شباب؟ عشان كده قال لك أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي فيستحب تأخير الجماعة، يستحب تأخير الجماعة يعني جماعة المسجد الظهر لقرب وقت عصر، ليسهل الخروج لهما معا. أظن الكلام واضح. ويليه وقت العصر. نقف هنا عشان أنا مرهق، ف يعني نقف هنا في المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.